وأرادوا أن يفرقوا بينها وبين الصلاة، فأرادوا أن يصلوا وامتنعوا من الزكاة، وهذا فيه من الخطر العظيم والتلاعب بالدين ما لا يخفى. فكان أن وقف منهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الموقف الذي أوضحوا به المنهج الشرعي في التعامل مع أصحاب هذه الشبهة إلى يوم القيامة. ومما يوضح منهج الصحابة في التعامل مع النوازل ما كان في زمن عمر رضي الله عنه، عندما رأى بعض المسلمين يترددون على مواضع مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها أثناء ذهابه في الطريق، فصاروا يحرصون على قصد تلك الأماكن. وفي هذا يروي المعرور ابن سويد أن عمر رضي الله عنه لما صلى الغداة يعني صلاة الفجر رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يأتون يصلون فيه. فقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي وإلا فليمضي ولا يتعمدها. رواه ابن وضاح. وهذه المواضع ليست مساجد مبنية قائمة، ولكنها أماكن في الطريق عرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في طريقه بها فصلى فيها، لا متعمدا تحديدها، ولكن وافق ذلك وقت صلاة فصلى فيها صلى الله عليه وسلم. فلذا أنكر عمر رضي الله عنه على من يتعمدون التردد على تلك الأماكن، وخاف عليهم أن يعظموها كما حصل من أهل الكتاب، فينتشر الغلو في الناس بسبب تعظيم تلك الأماكن بالتدريج كما حدث لمن كان قبلنا من الأمم. ولهذا فإن عمر رضي الله عنه كما روى ابن سعد في كتاب الطبقات أمر بقطع الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وهي الواردة في قول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسبب أمر عمر بقطعها خوفه على الناس من الغلو فيها وتعظيمها كما وقع في بعض الأشجار التي عظمت في الجاهلية، ثم ما وقع على يد الجهلة بعد ذلك من تعظيم بعض الأشجار. ومن خلال هذين الموقفين لعمر رضي الله عنه نعلم الهدي الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في الأماكن التي لم يأتي دليل من الشرع بتخصيصها بخاصية معينة، فإنه لا يجوز تخصيصها. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون إلى المدينة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا لو كان مستحبا لكانوا أسبق إليه. انتهى من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والذي يجب لزومه، فإن الذين خالفوه وعظموا تلك البقاع قد وقعوا في الغلو الذي خافه عمر وخافه الصحابة رضي الله عنهم على هذه الأمة، فتسبب ذلك في وصول بعض الغلاة إلى حد الشرك الذي وقع فيه من قبلنا. وفي هذا المنهج الذي بينه الصحابة رضي الله عنهم الرد على جميع الشبهات التي يتمسك بها من وقعوا في هذا الغلو، فيقال لهم: لو كان ما أنتم عليه خيرا لسبقكم الصحابة إليه، فإنهم كانوا أحرص على الخير من كل من جاء بعدهم. فهذان مثالان في بيان منهج عمر رضي الله تعالى عنه في نوازل منكرة منع منها لما فيها من الخطر. ومن النوازل التي وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأقرها، وهي مما كان لدى الكفار ما كان من تدوينه الدواوين، والديوان لفظ فارسي معرب، والدواوين تشبه الوزارات في عصرنا اليوم، ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في بعض الدول. فكان كل ديوان يختص بنوع من العمل، كديوان الجند وديوان العطاء وهكذا. والحامل لعمر رضي الله تعالى عنه على ذلك حرصه على ترتيب أمور الدولة الإدارية، فإن الفتوحات في زمنه امتدت، ودخل في رقعة دولة الإسلام أماكن شتى، وكثر الداخلون في الإسلام، فتأكدت الحاجة إلى ضبط الأمور وترتيبها، فوضع عمر دواوين تضبط أمور الدولة، والدواوين تشبه الوزارات في عصرنا اليوم، ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في الدول، فكل ديوان يختص بنوع من العمل، كديوان الجند وديوان العطاء وهكذا. والحامل لعمر رضي الله عنه على ذلك حرصه على ترتيب أمور الدولة الإدارية، فإن الفتوحات في زمنه امتدت، ودخل في رقعة دولة الإسلام أماكن شتى، وكثر الداخلون في الإسلام، فتأكدت الحاجة إلى ضبط هذه الأمور وترتيبها، فوضع عمر دواوين تضبط أمور الدولة، وهذه الدواوين كما قلنا أشبه ما تكون بالوزارات المتخصصة اليوم في الدول. فوضع عمر هذه الدواوين مع أنها في أصلها من الأوضاع الموجودة لدى الفرس وهم قوم كفار، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فلم يروا فيها حرجا، لأنها كما قدمنا عند الكلام على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النوازل مما فيه نفع وليس فيه مخالفة لشيء من الشرع، فأقرها عمر رضي الله عنه، فدل على أن هذه الأمور التي فيها ترتيب لأمور الدولة وليس فيها شيء من المخالفة مما يستفاد منه، وإن كان من عند كفار ليسوا بمسلمين،